والذي جاء اشتد غضب الله على قوم أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتاب. لحق العلاء بن الحضرمي بالمرتد لما علمت قريش بمقدمه صلى الله عليه وعلى قد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي ما قدم على المدينة ورأى أبا بكر رضي الله عنه أشهر الأماكن المتاخمة لكاظم مكان يقال الجهراء بوابة الكويت في الجهراء حتى أتوا هنا عند مسجده عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. لازلنا وإياكم مع رائعة أخرى من رواعي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولا شك أن كل واحد منكم يرى أن من أهم المواقف التي ينبغي ألا تغفل في التاريخ موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الهجرة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. قال علي رضي الله عنه في هذه الآية: كلنا عاتب الله إلا أبا بكر، لأنه حينئذ لم يكن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رافق النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية وآخاه في الإسلام، ثم انطلق معه في الهجرة، ثم خرج معه إلى المدينة، ثم لم يترك مشهدا من المشاهد إلا وقد غزاها مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفارقه حضرا ولا سفرا إلى أن جمعهما الله عز وجل في تربة واحدة وسيجمعهما سبحانه وتعالى عنده في الجنة. كان الله عز وجل قد أمر المسلمين بالهجرة من مكة إلى يثرب، فلما جاء الإذن بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهجرة، وكان قد اختار من قبل رفيقه فيها وهو صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي بكر في وقت لا يزوره فيه عادة، فطرق الباب، فتح الباب، وإذا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حر الظهيرة في شدة قيظها، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدم لزيارتنا، ما الخطب؟ اجتمع أبو بكر، اجتمع آله من زوج وولد، أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج كل من في البيت وأن يدخلوا وأن لا يبقى معه إلا أبو بكر، يريد أن يعلمه بأمر مهم جدا. قال: يا رسول الله، إنما هم أهلك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أذن لي بالهجرة. قال: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كنت أعلم أن الرجل يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر. يا عين، ما بال الدمع لك عادة تبكين من فرح ومن أحزاني، طفح السرور علي حتى أنني من هول ما قد سرني أبكاني. في حادثة الهجرة يتجلى لنا موقف نصرة دين الله عز وجل، يظهر لنا أن كل واحد منا يستطيع أن يقدم لدين الله عز وجل ما شاء، سواء كنت خطيب جمعة أو طبيبا أو مهندسا أو مزارعا أو بائعا، سواء كنت رجلا كبيرا أم طفلا صغيرا، سواء كنت رجلا أو كنت امرأة، كل واحد منا يستطيع أن يقدم لدين الله ما ينبغي عليه أن يقدمه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. العلماء يقولون إن هذه الطائفة المنصورة ليست مقتصرة على العلماء أو على العباد أو على أهل الحديث، لا، بل هي أعم من ذلك، تشمل كل من قدم شيئا لنصرة دين الله. في حادثة الهجرة قام آل أبي بكر بخدمة دين الله، قام آل أبي بكر بنصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عائشة تساعد أختها أسماء في إعداد الطعام وصنعه، أسماء تعد الطعام ثم تخرج بنطاقيها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. عبد الله ابن أبي بكر يتحسس الخبر في نوادي قريش وفي أزقة مكة ليعرف ما الذي سيصنعه أهل مكة إذا علموا بخبر خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. عامر ابن أبي فهيرة مولى أبي بكر يمشي وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر فيمسح الآثار. هذه الأعمال البطولية التي قام بها أولئك الشباب الصغار أليست دعوة لنا نحن الشباب ولمن دوننا أن كل واحد منا يستطيع أن يقدم لدين الله شيئا؟ شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإخبات إلا خاشعين. أبو بكر رضي الله عنه في طريقه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يثرب كان ساعة يمشي أمامه وساعة يمشي خلفه وساعة يمشي عن يمينه وساعة يمشي عن يساره، كلما تذكر الطلب من جهة قال: نحري دون نحرك يا رسول الله، والله لو قطعوا رأسي لأترككم، لما لنحو هواكم في الهوى راسي، ولو مشت قدمي خطى لغيركم لقلت بيني وما البين من باسي. ثم يأتي إلى الغار وينتابه من الحزن والكرب والضيق، لا على نفسه وإنما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يضع يده على ثقب موجود في الغار خشية أن تخرج حية فتؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يؤذى قبل أن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقول: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا، من كان الله معه لا يحزن، لا تحزن، إن الله معك إن كنت مؤمنا، وكل من كان تقيا كان لله وليا. إذا ألمت بالمؤمن المصائب والخطوب وأحاطت به البلايا والكروب، فليلجأ إلى الله علام الغيوب. فقلت للفكر لما صار مضطربا وخانني الصبر والتفريط والجلد: دعها سماوية تجري على قدر لا تعترضها بأمر منك ينفسد. فحفني بخفي اللطف خالقنا نعم الوكيل، ونعم العون والمدد. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم الهجرة، فما الذي فعله مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة؟ دعونا نعرف ذلك في الحلقة المقبلة بإذن الله، يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أبي بكر طابة الطيبة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة القادمة. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ما تصنعون؟ فإن الله يثني عليكم، أول مسجد بني في دولة الإسلام. أكرم بدين في ربى النبلاء، وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بدين في ربى النبلاء، وطئت خطاه منازل